نعم على المختلفين على روايتين. نعم على روايتين. وفي القضاء بما يهدى على روايتين. نعم. وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان. وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان. أيوة في القضاء لها الحكم لها بما يقضى بما يهدى عرفا. أنا إذا كانت هناك عرفا هدية يقدمها الزوج للزوجة بعد العقد أو عند العقد هذا يقضى لها به يحكم لها به إذا سرى به العرف وجرى. يعني ما يرجع منه شيء للزوج. لا هاي ما قد ترجع هاي قضية أنها تستحقها تستحق أن تعطى لها معناها تستحق أن تطالب بها هاي قضية أخرى ما خرجنا من هاي القضية معناها على الطالب علاوة على الصدق زيادة عن الصدق مستقلة عن الصدق هاي هدية عرفا تعطى للزوج عند العقد أو بعد العقد فإذا سرى العرف بها وشرى يحكم بها لها الحاكم أنها من حقها قولان قولان هل يحكم بها لها أم لا؟ والصحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشقة. أيوة وصحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشقة معناها الصحيح عند جماعة من علماء المالكية صحيح إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم قد صحح هذا طبعا يقضى على الزوج بأن يدفع تكاليف الوليمة لا يقضى عليه بدفع أجرة الماشطة ماشطة معناها التي التي تجهز شعر الزوجة نعم صحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة معناها عن قول ما هو هذا نعم وقال أنه لا يقضى عليه بأجرة الوليمة القول الثاني لمقابل صحيحة أنه ليست عليه أجرة الوليمة وأما أجرة الماشطة قولا واحدا لا نعم عليه. نعم وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد طيب إذا أعطاها صداقة عبارة عن ثمرة فقط عليها مثلا أجرت شخصا يسقيها لها قامت عليها أو أعطاها عبدا وأنفقت عليه وهذه ترجع عليه بنصف أجرة ما أنفقت فيها إذا طلقها قبل البناء نعم ترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد والعبد وينقسم لي كيف تمكن ينقسم لي كيف تمكن نعم وفي أجرة تعليم صنعة قولان وفي أجرة تعليم صنعة قولان معناها إذا علمت العبد صنعة معينة أو علمت أو مثلا أدبت الجمل هكذا على كل حال هذا فيه قولان في قولان هل ترجع عليه بنصف الأجرة في ذلك أو لا ترجع وعلى الولي والرشيدة وعلى الولي والرشيدة مؤونة الحمل لبلد البناء المشترط نعم وعلى الولي ويجب على الولي أو الرشيدة إذا كانت زوجة رشيدة يجب وعلى الولي والرشيدة مؤونة الحمل أي نعم مؤونة الحمل إلى البلد المشترط فيه البناء معناها الزوج اشترط أن يكون البناء في مكان كذا أن يبني بها في مكان كذا فيجب على الولي أن يتحمل تكاليف نقل الزوجة إلى هذا المكان أو يجب على الرشيدة أن تتحمل تكاليف نقل نفسها إلى هذا المكان ليس على الزوج أن يتحمل تكاليف المجيء بها لبلد البناء المشترط اللي اشترط على الزوج نعم مشترط اللي هو البلد المشترط اللي هو البلد إلا لشرطين إلا إذا اشترط الولي أو اشترطت الزوجة عند العقد أن تكون تكاليف نقلها إلى هذا البلد من الزوج نعم

ما هي جنايته؟ هو أسقط سن زيد. هذه الجناية ينظر إليها. قد تكون هذه الجناية قيمتها أكبر من ثمن العبد، وقد تكون مساوية لثمنه، وقد تكون أقل. الأصل أنها إذا كانت أقل من قيمة العبد تعطى الجناية ويستبقى العبد، وإذا كانت الجناية أكبر من قيمة العبد يعطى العبد في جنايته. فهي الزوجة أعطته العبد في جنايته، لكن في هذه الحالة التي أعطته فيها العبد في جنايته كان العبد قيمة ثمن العبد أكبر من قيمة الجناية، والجناية هي العرش، قيمة الجناية هي العرش. طيب، هنا للزوج، يعني بما أن الزوجة إنما دفعت العبد في جنايته محاباة، كان عليها أن تدفع العرش وتستبقي العبد. هنا في هذه الحالة للزوج الحق في أن يدفع نصف العرش، نصف قيمة الجناية، ويشترك مع زيد في العبد. العهد نصف العرش والشركة فيه، الشركة فيه اللي هو العبد، الشركة فيه أن يشترك مع زيد فيه، يكون له نصفه هو ونصفه لزيد. وإن درى كان العبد الجناية هذه جناية العبد، هذه العبد قتل لا تفوز عليه الدية، كان زادوه له يقتل فيها والله له أكيد وله السيد. ما هو السؤال هذا عبد قتل زيدا مثلا، فوجبت الدية أو القصاص. عندما كان العبد له يقتص منه والله له يدفع عنه السيد مقابل هذا، لكن لا بحسب، إذا كان إما هناك ثلاثة احتمالات، إذا أحب زيد أن يقتص يقتل العبد. نعم، إذا أحب أولياء زيد هو قال والعبد قتل زيدا، أولياء الدم بالنسبة لزيد أبناؤهم، هؤلاء إن أحبوا أن يقتلوا هذا العبد فلهم ذلك، انتهى الأمر. ولا يزاد الشيخ، لا هذا القصاص. وإذا أحبوا الدية تدفع لهم الدية، أو يسلم لهم العبد في ديته يملكونه، عندهم ثلاث خيارات: القصاص يقتلون العبد، الثاني الدية، الثالث يسلم لهم العبد يملكونه. والشركة فيه، فلو دفع نصف العرش والشركة فيه، شركة في العبد، اشترك مع زيد في العبد. نعم. وإن فدته بعرشها فأقل لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته. وإن فدته بعرشها فقل لم يأخذ إلا بذلك، معناها إذا فدته من المجني عليه، معناها لم تسلمه له وإنما فدته منه بعرشها، أي بعرش الجناية، فليس له أخذه إلا بذلك، معناها لابد أن يدفع نصف الجناية ليأخذ نصف العبد، ولو زادت الجناية على ثمن العبد. وثمن العبد مثلا، من العبد 100 وهي فدته ب110 قيمة الجناية، ليس الزوج هذا لا يمكنه أن يأخذ العبد نصف العبد إلا إذا دفع نصف العرش اللي هي 55، مع أنه زاد على ثمن العبد، على قيمة العبد. وإن فدته بعرشها فأقل لم يأخذ اللي هو الزوج بعرشها فأقل، معناها بعرشها بعرش الجناية فأقل فأقل لم يأخذه اللي هو الزوج إلا بذلك اللي هو النصف، وإن زاد على قيمته وبأكثر فكالمحاباة. نعم، إذا فدته بقيمة الجناية، إذا مثلا فدته بقيمة الجناية فأقل، الجناية نفسها هي أعطت ثمنها في حقيقته،

وصل أبو أن يتولى أن يتولى أن يتولى شؤون نسائه. وحينئذ لا يكون وكيلا. وكيل بعد. وكيل وكيل. الوكيل معناه هذا اللي تولى أمرا معينا عن شخص معين وهو تولى أمره. يكون له يقال له الوكيل ويقال له الوصي. قال له الزعيم، لكن وكالته إنما حصلت بالوصاية. الوصاية. إذا الوكيل في هذه الحالة يجبر. يقبل الله نعم. الوصي. ليس مطلق الوكيل. الوصي. كان بالوصاية. كان بالوصاية. يقبض. يقبض. والصدقة. ولو لم تقم بينة وحلها. والصدقة ولو لم تقم بينة. معناها صدقني في أخذ مال الصداقة ولو لم تقم بينة على ذلك. وحلفا إن ادعيا ضياعه. حلفا إن ادعيا ضياعه. ولم تقم بينة وحلفا ورجع إن طلقها بمالها إن أيسرت يوم الدفع. ورجع إن طلقها بمالها إن أيسرت يوم الدفع. أنا عن الزوج أنه يرجع ورجع إن طلقها بمالها إن أيسرت يوم الدفع. أيوه. ورجع إذا طلقها قبل الدخول رجع على الزوجة في مالها إن أيسرت يوم الدفع. إذا كانت موسرة يوم أن دفع الصداق يرجع الزوج على زوجته في مالها.